هذا جائز، يعني يجوز الإنسان يعني. يعني احنا الآن في قضية الخرقة، رد النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة، هل يستفاد منه تشريع؟ شو هو التشريع؟ تشريع ألا ينشف الإنسان أعضاءه بعد الوضوء. نقول هذه قضية عينية مقصورة على حالها، ردها، لكن ما ردها تشريعا في الناس ليأخذوا منه ذلك. لعله في مواقف أخرى لو جيء بها إليه ما يردها، لعله ما يردها. ولذلك نقول ممكن أن نقول هذه القاعدة، من قال بأن رد الخرقة مشروع بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا احتمال، ممكن أن نجري هذه القاعدة على ما قلت. نعم، نقول هذه قضية احتمالية، والدليل إذا تطرق عليه، إذا تطرق أيوة كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال، صحيح هذا وهذا. فهذا الدليل تطرق إليه عدة احتمالات. أولا احتمل أن تكون قضية عينية. ثانيا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ردها لأنه لم يكن من طبعه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ويحتمل عدة احتمالات. لهذه الاحتمالات يسقط بها الاستدلال تماما. نعم، ما هي القضيه؟ اي نعم، ضابطها كلما كانت القضيه متعلقه بامر معين وشان معين، ولم يعممها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فهم الصحابة منها التعميم، بل تركوها مقصورة على حالها، فهمنا بأنها قضية عين. لأن الصحابة إذا لم يعمموها في معاملاتهم ولم يأخذوا بها في قضايا أخرى، نفهم بأنها قضية عينية. وكذلك إذا لم تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى. نعم، ما هي القضية التي تشبه هذه؟ الصحابة إيش لم يأخذوا بها؟ كيف ما هي هذه القضية؟ يعني شخصها لنا حتى نتبينها، لأن إذا ذكرت لنا مثال ممكن أن نتبين ما هي القضية التي تشبه هذه القضية. و لم يأخذوا، إذن فهي قضية عينية. لم يأخذوا بها فهي قضية عينية، فرجعنا بها إلى القضية العينية. ما داموا لم يأخذوا بها فقد فهموا أنها قضية عينية. نعم، أي كيف يستحب ترك التنشيف الأعضاء؟ هذا لم يتكرر منه صاصر مرة واحدة فقط، لا تكرر هذا منه، مع أن الوضوء تكرر منه كثيرا، وكذلك تكرر منه إيش؟ غسل جنابة كثيرا. يعني لو كانت قضية عامة تصحب فعله صاصر لا وقعت مرات متعددة. فلذلك قلنا بأنها قضية عينية، أو أنها دليل محتمل لا يمكن الاستدلال به على الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي لا بد أن يكون الدليل عليه سالما من ماله، سالما من الاحتمال المعارض. نعم، هل هناك دعاء أمأثور؟ الأحاديث التي دلت على أدعية الوضوء ينبغي أن يعمل بها هنا، لأنه توضأ صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه توضأ ولا ما توضأ، يعني جمع بين الوضوء والغسل، فعندما غسل رجليه إذن يكون قد انتهى من الوضوء فيقول الذكر الذي كان يقول، أو أن الإنسان عندما ينهي غسله ووضوءه يستحب له أن يقول تلك الأذكار التي تقال عند نهاية الوضوء، لأن هذا وضوء. نعم، إنما أضيف إليه شيء آخر وهو نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم الفرق بين طهارة الحدث وبين طهارة الخبث، يستفاد هذا من ماذا من الحديث؟ ماذا يستفاد يعني؟ كيف فرقنا بينهما؟ لكن كيف استفدت هذه الفائدة من الحديث نفسه؟ كيف استفدت ذلك؟ يعني كيف استفدت بأن هناك فرقا بين طهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث؟ تفضل. هي ثم غسل فرجه يعني على اي شيء؟ بين ماذا؟ بين ثم غسل فرجه، هذا بين غسل اليدين، غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. نعم، مع ان ثم هنا لا تدل على التراخي، وان استعملت ثم قد تستعمل في الشيء الذي ليس بينه وبين غيره مهلة، ولكن استعمل ثم للفرق بين الأمرين من ناحية الحكمية، من ناحية الحكمية. يمكن أن يقال استفيد هذه الفائدة من جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين طهارتين بنية واحدة، مش نية، نية رفع الحدث الأكبر، ممكن أن يقال هذا. من فوائد الحديث أيضا نعم إن غسل يحصل بسبب تعميم الماء مرة واحدة، أي إن الغسل يحصل بتعميم الجسد مرة واحدة، لأن هذا استفيد من ماذا؟ ثم غسل سائر جسده، غسل حيث لم تكرر رضي الله عنها الغسل، قالت غسل، والغسل هنا محمول على المرة واحدة. تمام، إذا الغسل لا يطلب فيه التكرار بل يكفي فيه المرة الواحدة. من فوائد الحديث أيضا نعم دليل على مشروعية الوضوء بالغسل على وجه استحباب فقط. وكذلك من فوائد الحديث نعم فاضل ما على سائل لم تذكر المسح، يعني قضية المسح هل يكون قد مسح صلى الله عليه وسلم رأسه أم لا يكون قد مسح رأسه؟ لما سكتت عنها نحن نأخذ بظاهر الرواية، ظاهر الرواية شو؟ أنه لم يمسح، فنحن على هذا الظاهر. الرواية ليست نصا في ترك المسح، وإنما هي ظاهرة في تركه، ظاهرة في تركه محتملة، لكن يترجح حملها على الترك ما دام لا يوجد عندنا نص آخر يذكر بأنه عليه الصلاة والسلام مسح. ومن فوائد الحديث أيضا نعم عدم اشتراط الترتيب في أعضاء الوضوء. نعم، هذا بالنسبة للغسل، هذا بالنسبة لجمع الوضوء مع غسل الجنابة، لا يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء في اليدين بعد في الرجلين بعد الرأس، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أخر الرجلين. هذا الأمر خاص باش خاص بالجمع بين الوضوء وغسل الجنابة. نعم، ومن فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث أيضا الذي استفاد من الحديث نعم نعم لا بد من تخليل الشعر بدليل رواية عائشة التي سبقت. رواية عائشة نصت على أنه صلى الله عليه وسلم أدخل ماذا؟ يديه في أصول شعره. لا بد من التخليل للجمع بين الحديثين، بين حديث عائشة وبين حديث ميمون. نعم نعم في رد النبي صلى الله عليه وسلم خلقه. نعم نعم لا من باب واحد، يعني الخرقة أو المنديل يجوز استعماله في الطهارتين معا في الكبرى والصغرى لأنهما من باب واحد، بل هنا قد اجتمعا معا، هنا قد اجتمعا معا. نعم اجتمعت الصغرى والكبرى. نعم اي نعم حديث الوضوء الذي دل على فضل الوضوء، فهو أن الإنسان إذا غسل يديه حط الله ما بين، حط الله من الذنوب ما عليه حتى ما تحت أظافره، وإذا غسل وجهه حط الله ما عليه من ذنوب حتى ما تحت أشفار عينيه، إلى آخر الحديث الذي هو وارد في هذا المسألة. هذه المسألة ليست مسألة حسية، هو ليست المسألة مادية حسية كما نتصورها، لا. ثم حتى على هذا الذي ذكرت، فإن هذا قد أنهى غسله وأنهى وضوءه، أنهى غسله وأنهى وضوءه. إذا المسألة لا تفسر بالحسي ولا تفسر بالمادة والتشخيص، وإنما المسألة معنوية. فهناك من يتوضأ كالمنافقين مثلا أو كالظالمين ولا يحصل لهم هذا، ولو تركوا الماء يتقاطر من أعضائي، من أعضائي لو حصل لهم هذا، لو تركوا الماء يتقاطر من أعضائي. وهناك من لا يجد الماء ويتيمم، لا يجد الماء الذي يتوضأ ويتيمم ويحصل له هذا الأجر والثواب. المقصود هنا هو الإخلاص والتعبد لله رب العالمين. نعم شيء نعم لم يثبت عنه أنه مسح، لكن أننا عن ذلك هو مجرد الترك لا يدل على تحريم الشيء، مجرد الترك. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا نستدل بمجرد تركه على عدم مشروعية ذلك الشيء، إلا إذا انضم إليه أمران اثنان لا بد منهما. الأمر الأول إيش هو؟ وجود المقتضي. والأمر الثاني إيش هو؟ عدم المانع. لا نستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مشروعية الشيء إلا بهذين الشرطين، أحدهما وجود المقتضي الذي يقتضي فعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم، والثاني إيش هو؟ انتفاء المانع، لا يكون هناك مانع. أما إذا لم يكن هذان الشرطان فلا نستدل بمجرد تركه على عدم مشروعية فعل الشيء، إلا إذا وجد المقتضي وانتفى المانع زيد ولا جعل ويمنع نفسه من استعمال الخرقة. احنا قلنا ما عنده مانع، احتمال المانع هنا ضعيف جدا، احتمال المانع هنا ضعيف جدا. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كنا في صدد وما زلنا باب الجنابة، ولقد انتهى الكلام على الحديث السابق وهو حديث ميمونة، وانتقل المؤلف رحمه الله الحديث الذي يليه، ولعله حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيرقض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم. نعم، إذا توضأ أحدكم. نعم. هذا الحديث مناسبته في الباب لا تخفى علينا، وذلك لأنه مرتبط بحكم من أحكام الجنابة يتعلق بالإنسان الذي أراد أن ينام وهو جنوب. هذا حكم من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، فلا بد من معرفة هذا الحكم الشرعي، وهو الرقود على جنابة، النوم على جنابة. لما كانت الجنابة عادة إنما يرتكبها الإنسان بالليل في غالب العادات، في غالب العادة أن الإنسان إنما يجنب إذا كان بالليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم لشدة تحرزهم من الأمور التي يشعرون فيها بأنهم ينبغي أن يكونوا على أدب مع الله في كل الأحوال وعلى اتصال بشريعة الله عز وجل في كل أحيان، فأنهم أحسوا بشيء من الحرج بالنوم في حالة الجنابة، أحسوا بحرج إذا ناموا وهم على جنابة. ولذلك سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لأنه أحس بأن الجنابة فيها شيء من النقص، ولا ينبغي للإنسان أن ينام وهو على هذا الشيء الذي يشعر بأنه فيه نقص، ولا سيما النوم حالة قد ينتقل فيها الإنسان إلى ربه، فهي حالة تشبه النوم، ولذلك سماها الله عز وجل في القرآن باسم الوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فمن ثم سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقض أحدنا وهو جنب؟ كما رأينا في حديث أبي هريرة كيف استحيى أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، فانخنس منه وذهب واغتسل. إذن الجنابة كان الصحابة يشعرون فيها بنوع من النقص، ومن ثم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، لا سيما عمر رضي الله عنه الذي كان من أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، ولذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. وهذا الحديث فيه إشعار بأن عبد الله بن عمر كان حاضرا حين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سياق إسناده يشعر بذلك، أن سياق الإسناد يشعر بأن عبد الله بن عمر كان حاضرا حين سأل أبوه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وفي رواية أخرى ورد التصريح بأن عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروايات والأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، كذلك الأحاديث النبوية يفسر ويبين بعضها بعضا. فيكون على هذا عمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسند لنفسه السؤال في بعض الروايات، في بعض الروايات كان السؤال أو كان الأمر مسندا إلى ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ هذا الاستفهام على حقيقته، إذ طالب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فهم شيء لم يكن عالما به، وهذه حقيقة الاستفهام الحقيقي. الاستفهام الحقيقي طلب الفهم، إن السين والتاء للطلب، استفهمت بمعنى طلبت الفهم، الاستفهام أي طلب الفهم، هذه حقيقة الاستفهام. والهمزة كما نعلم تكون للاستفهام التصوري وتكون للاستفهام التصديقي. أيرقد أحدنا وهو جنوب، المراد بالاستفهام هنا الاستفهام وإيش؟ تصديقي. استفهام تصديق، لأنه يطلب إيش؟ يطلب نسبة، ولا يطلب تصور مفرد، وإنما يطلب نسبة، لأن الاستفهام التصوري هو طلب تصور مفرد. هذا الاستفهام التصوري شو هو؟ طلب تصور. أحدنا في المعنوية التي يتلبس بها الإنسان عندما يأتي بسبب من أسبابه، ومن أسباب الجنابة احتلام، ومن أسبابها الجماع، ومن أسباب ختانين إلقاء ختانين فقد هذه أسبابها احتلام، خروج مني، التقاء الخاتمة، التقاء إيش؟ أيوة تمام، ختاني. يقول وهو جنوب، والسبب المتبادر هنا إلى الذهن هو الجماع، لأن السياق يدل على ذلك. أيرقد أحدنا، السياق يدل على ذلك. كيف يدل على ذلك؟ أيرقد أحدنا، فيكون سبب الجنابة هنا هو الجماع، عندما يجامع الإنسان زوجته هل ينام وهو على جنابة قبل أن يغتسل، قبل أن يغتسل وهو جنب؟ إذا الجملة هنا قلنا حالية، فهي مقيدة لإيش؟ مقيدة لحالة النوم، لحالة النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا السؤال: نعم. هذا الجواب للاستفهام يكون لأي شيء، لأي نوع من الاستفهام؟ نعم، يكون للاستفهام الذي يطلب فيه. أيوة، لأن الاستفهام إن كان مصحوبا بنفي مثل أليس ومثل ألم وما أشبه ذلك، يكون جوابه هو بلى. أما إذا كان الاستفهام خاليا من النفي فيكون جوابه هو نعم، وما يقوم مقام نعم من أجل وجير وما أشبه ذلك. والاستفهام هنا خال من النفي، لذلك كان جواب النصاص نعم، أي نعم يجوز له أن يرقد وهو جنب بشرط. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بالإقرار، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا توضأ. نعم يجوز له أن يرقد، ولكن بشرط أن يتوضأ. إذا توضأ أي إذا عمل الوضوء الشرعي، لأن الوضوء يطلق في اللغة حتى على غسل اليدين، أو غسل بعض الأطراف. وقالوا في اللغة توضأ فلان بمعنى غسل يديه. ولكن هنا ورد الوضوء في لغة الشارع، فينبغي أن تحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي. إذن ما هو المعنى الشرعي هنا للوضوء؟ إيش هو؟ هو الطهارة الصغرى التي تشمل غسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين. قوله نعم إذا توضأ أي إذا عمل الوضوء الشرعي المعلوم. يقول إذا توضأ، نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، أي إذا توضأ فلا حرج عليه أن يرقد. بعض العلماء استفاد من هذا الأسلوب وجوب الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في جواز الرقود الوضوء، اشترط في جواز الجنابة ماذا اشترط؟ الوضوء. ومعلوم بأن الشيء إذا تعلق على شرط لا يقوم أو لا يتحقق إلا بتحقق شرطه، لا إلا بتحقق شروطه. ما هو الشرط هنا؟ النوم على جنابه. ما هو الشرط هنا؟ الوضوء. الشرط هنا الوضوء، أي لا ينام على جنابة إلا إذا توضأ. هذا الأسلوب وجوب الوضوء للنوم لمن كان جنبا. استدل بحديث آخر فيه الأمر بالوضوء، في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عمر نفسه، هناك رواية لعائشة ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه الرواية فهي من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأ واغسل ذكرك ونم. توضأ هذا أمر، استفاد بعض العلماء من هذا الأمر وجوب الوضوء للجنب قبل أن ينام لأنه أمر توضأ. وفي هذه الرواية إشكال، هي قوله واغسل ذكرك، لأن غسل الذكر ينبغي أن يكون قبل الوضوء، فكيف ذكر غسل الذكر هنا بعد الوضوء؟ تالي على ظاهرها. في الحقيقة عندنا رواية أخرى من حديث النسائي فيها تقديم الذكر على الوضوء، فيها اغسل ذكرك وتوضأ. واحتاج رواية نفسها لا يفهم منها تقديم الوضوء على غسل الذكر. لماذا؟ لأن الواو لا تدل على الترتيب، وعليه فينبغي تقديم غسل الذكر على الوضوء، لا سيما إذا قارناها برواية عائشة وهي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء الصلاة، وتوضأ وضوء الصلاة. إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوء الصلاة. وقولها يتوضأ وضوء الصلاة هذا تفسير للوضوء هنا الذي جاء فيه شيء من الإبهام، أي يتوضأ الوضوء الذي يكون للصلاة. بعض علماء المالكية يقولون إذا نوى به النوم فقط فلا يصلح له للصلاة، ولذلك فهم يفصلون هنا بين أمور إذا توضأ لها الإنسان يفعل بها الصلاة والطواف وما لا يفعل إلا بالوضوء، وبين أمور إذا توضأ لها الإنسان ونواها بالذات لا يكون وضوءه وضوءا تاما بحيث يفعل به الصلاة والطواف وما لا يفعل إلا بالوضوء. من الأمور اللي هي لا توضرها الإنسان لا يصلي بذلك الوضوء هذه القضية وهي التوضؤ للنوم أو الوضوء لزيارة بعض الناس أو الوضوء لدخول السوق ويرمزون لها باش بنقطة مس باش يرمزوا لها نقطة مس النون ليش النوم القاف لقراءة القرآن التاء للتبريد نقطة مس نقطة مس أيوة للزيارة السين لدخول السوق هذا في الحقيقة فيه نوع من التعقيد للأمور فإذا نوى الإنسان بالوضوء الوضوء الشرعي فله أن يفعل به ما شاء ما دام قد نوى به الوضوء الشرعي فليفعل به ما شاء وهناك لغز أيضا هذا الوضوء ينوم يقولون ما هو الوضوء الذي لا ينقضه النوم ما هو الوضوء الذي لا ينقضه النوم شكون هو التوضؤ للنوم الوضوء اللي ما ينقضش النوم شكون هو هذا الوضوء الذي كان لأجل النوم لأنك إنما توضعت لأجل النوم إذا النوم لا النوم هنا لا ينقض وضوءك هذا لغز يقولون فالمهم عندنا نرجع إلى قضية هل الوضوء هنا واجب أو لا أم لا لأن ما أتمنى الكلام على قضية الوجوب هناك بعض العلماء قال بوجوب الوضوء استدلالا بهذا الحديث الذي نحن بصدده حيث تعلق جواز النوم باش بالشرط الذي هو الوضوء واستدلالا بحديث عمر الآخر من صحيح البخاري هو فيه الأمر توضأ طيب لكن جمهور العلماء يقولون ليس واجبا وإنما هو مستحب لماذا أجابوا على هذين الدليلين أجابوا على هذين الدليلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه كان ينام ولا يمس ماء كان ينام ولا يمس ماء وفي هذا دليل على جواز نابة بلا ماء هذه قرينة هذه قرينة صارفة الأمر من إيش؟ من الوجوب إلى الاستحباب وصارفة هذا الشرط هنا إلى أنه ليس شرط إيش؟ ليس شرط إيش؟ صحة وإنما هو شرط كمال وماذا؟ طيب لذلك نقول الوضوء للجنوب بالنسبة لنومه إنما هو مستحب وليس إيش؟ وليس بواجب للجمع بين الأدلة للجمع بين الأدلة والوضوء هنا المراد به الصلاة اختلف العلماء هل هذا الأمر بالوضوء معلل أم لا هل هو تعبدي أم هو من الأوامر المعللة أي هذا الحكم هو حكم تعبدي أم هو حكم معلل أي معقول المعنى للإحكام الشرعي على قسمين القسم الأول إحكام التعبدي الثاني ما الفرق بينهما الله عندك جواب أنت نعم لا عندك جواب أحسن من هذا أيوة تمام الأحكام المعقولة المعنى هي التي أدركت علتها والأحكام التعبدية هي التي لم ندرك علتها أمر الله بها ولم يطلعنا على إيش على حكمتها على علتها طيب اختلف العلماء في هذا الحكم شو الحكم الوضوء للنوم بالنسبة للجنوب هناك من قال هذا الحكم معلل واختلفوا في العلة على قولين من قال العلة هنا هو النوم على إحدى الطهارتين لما كان في الطهارة الكبرى نوع من الحرج طلب من المؤمن أن ينام على الطهارة الصغرى لماذا؟ قالوا لأن النوم مظنة الموت، فيخشى المؤمن أن يموت وهو على غير طهارة، فلما لم يفعل الطهارة الكبرى فعل الطهارة الصغرى. فمن العلة هنا؟ هي العلة ينام المؤمن على فحل الطهارة. القول الثاني، القول الثاني في التأليل لهذا الأمر، ما هو القول الثاني في التأليل لهذا الأمر؟ يلا لنتأمل. القول الثاني في التأليل لهذا الأمر، نتأمل فيه، ممكن أن ندرك العلة. القول الثاني لا مع العلة يعني، لكن هذا ليس علة، علة هذا هو التعبد، اتباع الرسول معناه أمر الرسول فأمنا. العلة شيء ينبغي أن يكون منضبطا من العلة. نعم صحيح، اقتربت من الصواب، أن ينشط جسمه ليقوم بالطهارة الكبرى، لأنه إذا مس جسده الماء نشط بالطهارة الكبرى، لأنه لما يمس الجسد دياله الماء عن طريق الطهارة الصغرى فربما نشط للطهارة الكبرى. هذه العلة الثانية. طيب، بالنسبة للعلة الأولى، بالنسبة للعلة الأولى يمكن أن نقيس عليها مثلا، ولذلك أو لا نقيس عليها، بالنسبة للعلة الأولى مش نقيس عليها أولا، الذي نقيس عليها الحائض، الحائض مثلا هي غير طاهرة، إذا عللنا بالعلة الأولى إذا عللنا بالعلة الأولى نقيس عليها الحائض ولا لا؟ تمام، نقيس عليها الحائض، ولذلك قال بعض العلماء يستحب للحائض أن تتوضأ قياسا تماما. أما بالنسبة للعلة الثانية نقيس أو لا نقيس؟ لماذا؟ إن ما يمكن لها أن تفعل الطهارة الكبرى، إنها يعلى حائض، لذلك من علل بالعلة الأولى قاس الحائض على الجنب، وأما من لم يعلل وجعله تعبدا فلا قياس، لأن الحكم إذا كان تعبدي لا يقاس عليه. نكتفي بها لقضاء الله أما بعد، نعود إلى الحديث الذي سبق لنا الوقوف معه، حيث استخراج الأحكام الفوائد التي تضمنها، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه. من الفوائد والأحكام التي يتضمنها الحديث، نعم، مشروعية الوضوء للجنب قبل النوم، أي من أجنب قبل أن ينام فيستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، وقيل يجب عليه أن يتوضأ، ولكن الصواب أنه يستحب فقط له ولا يجب عليه، لأن الذي قال بالوجوب دليله مرجوح، والذي قال بالاستحباب دليله راجح. ومن فوائد الحديث السابقة أيضا، نعم، أن المال والمقدار ألا يتم على عدم الوصول، نعم، يعني من كمال المسلم أن لا ينام بعد الجنابة إلا على وضوء، هذا من الكمال والتمام الذي ينشده المسلم ويسعى إليه في حياته. ومن فوائد الحديث، من فوائده أيضا تحري الصحابة للأمور المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، حيث أن عمر رضي الله عنه سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أينام الجنب قبل أن تنام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأكمل والأفضل. ومن فوائد الحديث فوائد أيضا نعم كراهة النوم للجنب بدون وضوء، لأن هذه الكراهة تستفاد من الأمر بالوضوء على سبيل الاستحباب، لأن الأمر بالشيء المستحب يترتب عليه النهي عن ضد ذلك الشيء على سبيل الكراهة أو على سبيل خلاف الأولى. فالشارع أمر على سبيل الاستحباب بالوضوء، عكس الوضوء ما هو عدم الوضوء. هذا يستفاد من ماذا؟ يستفاد من عكس الأمر بالشيء، لأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. فإن كان أمر وجوب كان النهي على سبيل الحرام، وإن كان الأمر على سبيل الاستحباب كان النهي على سبيل الكراهة، فخطوة ليس على سبيل الحرام.